الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دويد رحمه الله: وغاض ما أشرتي لهر ما خواطر القلب بتبريح الجوى. ما معنى غاض؟ نقص. أحسنت. ومنه في القرآن غاض الماء، ومنه وغيض الماء. عفوا. نعم أحسنت، وغيض الماء. أحسنت. وغيض الماء وما تغيض الأرحام. وما تغيض الأرحام. نعم أحسنت. قال: وضر من يلمس جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا. من نأي؟ بعد. البعد. ومنه في القرآن وهم ينهون عنه. نعم أحسنت، وهم ينهون عنه وينأون عنه. وينأون عنه. قال: ما تأتلي تسفع أثناء الحشا. ما معنى قوله ما تأتلي؟ تقصر. ما تقصر. أحسنت. ومنه في القرآن لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا. أحسنت. قال رحمه الله: فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى. ما مضايع الفعل حل؟ يحل ويحل بالكسر والضم. أحسنت، بارك الله فيك. قال ابن دريد رحمه الله: لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فضى الصفا، إذا دوى الغصن الرطيب فاعلما أن الخسارة هنا فاد وتوى. شجيت لابا أجر ضدني غصة عنودها أقتل لي من الشجا، يحمي عن عين البكاء تجلدي، فالقلب موقوف على سبل البكاء. لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقضان لأطمان الردى، منزلة ما خلتها يرقى بها لنفسه ذو أرب ولا حجا. شيم سحاب خل بن بارقه، وموقف بين ارتجاء ومنى، في كل يوم منزل مستوبر يشتف ماء مهجتي أو مجتوى. ما خلت أن الدهر يثنيني على ضراء لا يرضى بها ضب الكدى، أرمق العيش على برض، فإن رمت اكتشافا رمت صعبا. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم فيكم. قال رحمه الله: لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلاد الصفا. لو لابس أي خالط الصخر الحجر الأصم الصلب بضم الصاد الذي لا صدع فيه، بعض ما يلقاه قلبي من الحزن والهم فض أي كسر، وأصل الانفضاض التفرق. ومنه قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لتفرقوا عنك. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي تفرقوا خارجين إليها. فض أصلاد، الأصلاد جمع صلد للحجر الشديد. ومنه قوله تعالى: فتركه صلدا. الصفا اسم جنس صفاه للصخرة الملساء. قال تعالى: فمثله كمثل صفوان. صفوان الحجر الأملس. يقول: لو لقي الحجر الصلب بعض ما يلقاه قلبي لهده وكسره. إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاراه نفاد وتوى. إذا ذوى أي جف وذبل الغصن الرطيب الناعم الرطب، فاعلما أن قصاراه أن آخر أمره ومنتهاه نفاد، النفاد الفناء والذهاب. ومنه قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وتوى أي هلاك. يقول: إن العود إذا ذبل فليس بعد ذلك إلا الفناء، وكذلك ماء الشباب إذا جف فليس بعده إلا الفناء. قال: شجيت لاب الأجر ضطني غصة عنودها أقتل لي من الشجا. شجيت حزنت، والشجا الحزن، ويطلق أيضا على ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه. لاب الأجر ضطني خنقتني. الجرض هو الغصص بالريق، ومنه المثل: حال الجريض دون القريض. وهو لعبيد بن الأبرص، وسببه أن المنذر بن ماء السماء وقيل غيره كان قسم دهره يومين، يوم نعيم ويوم بؤس، فكان كل من لقيه في يوم النعيم أجزل صلته، ومن لقيه في يوم البؤس قتله. فاستقبله عبيد بن الأبرص في يوم بؤسه، فقال له المنذر قبل أن يقتله: أنشدني يا عبيد. فقال عبيد: حال الجريض دون القريض، القريض الشعر، فأرسلها مثلا. فهذا مثل يضرب للمعضلة تعرض فتشغل عن غيرها. فالجرض هو الاختناق بالريق، يقال شجيت بالعظم، وغصصت بالطعام، غصصت بكسر الصاد وفتحها لغة، وشرقت بالماء. إذن الاختناق بالريق يقال له الجرض، وبالعظم الشجى، وبالطعام الغصص، وبالماء الشرق. قال: شجيت لا بل أجرضتني غصة، يعني غصة الموت، عنودها معارضها يعني ما عاند منها، أقتل لي من الشجى، الشجى الحزن كالشجو. يقول: حزنت على ما أصابني، بل وقفت بحلقي غصة هي أشد من الشجى. قال رحمه الله: إن يحمي عن عين البكاء تجلدي، فالقلب موقوف على سبل البكاء. إن يحمي يمنع عن عين البكاء تجلدي، أي تصبري. وهذا الوزن يأتي للتكلف، والتكلف هو المبالغة في تحصيل المطلوب، فالتجلد تكلف الجلد، ويقال تشجع إذا تكلف الشجاعة، وتصبر إذا تكلف الصبر. ومنه في الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. التعلم تكلف العلم، والتحلم تكلف الحلم. قال: إن يحمي عن عين البكاء تجلدي، فالقلب موقوف أي محبوس على سبل البكاء. سبل مخفف سبل، وكل فعل بضمتين يجوز تخفيفها بإسكان الثاني فيقال فعل، يعني يقال سبل وسبل، وطرق وطرق، وكتب وكتب، ورسل ورسل. وقد قرأ أبو عمرو: ثم أرسلنا رسلنا تترى، بسكون السين، والباقون من العشرة يضمونها رسلنا. قال: فالقلب موقوف على سبل البكاء. السبل جمع سبيل، وهو بمعنى الطريق. السبيل كالطريق وزنا ومعنى، وتذكيرا وتأنيثا، وفي الجمع أيضا كلاهما يجمع على فعل. ومن تذكير السبيل في القرآن قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، قال يتخذوه لم يقل يتخذوها. ومن تأنيث السبيل في القرآن قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. وكثير من أهل اللغة والتفسير يستدل على تأنيث السبيل بقوله تعالى: قل هذه سبيلي. وهذا الاستدلال ذكر ابن هشام في شرحه لقصيدة بنات سعاد أنه ليس صوابا، لأن المراد هذه الطريقة التي أنا عليها سبيلي، فليست الإشارة للسبيل. ذكره عند قوله: فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول. قال: ولو صح هذا الاستدلال لصح الاستدلال على أن الرحمة مذكرة بقوله تعالى: قال هذا رحمة من ربي. فالاستدلال غير صحيح، لأن هذه في قوله تعالى: قل هذه سبيلي، ليست إشارة للسبيل، هذه الطريقة التي أنا عليها سبيلي. لكن يستدل على تأنيث السبيل من القرآن بقوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. قال: إن يحمي عن عين البكاء تجلدي، فالقلب موقوف على سبل البكاء. البكاء مقصور، والبكاء يمد ويقصر، فيقال البكاء والبكاء مع اتحاد المعنى على المشهور الذي ذكره ابن مالك في تحفة المودود في المقصور والممدود، وهي آخر كلمة ذكرها في منظومته تلك. وقد اجتمع في قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يرثي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وينسب لكعب بن مالك رضي الله عنه في رثاء حمزة رضي الله عنه: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. بكت عيني وحق لها بكاها، هنا قصرة، وما يغني البكاء والعويل هنا مدة، وهما لغتان ليس القصر ضرورة. وقيل إن المعنى مختلف، فالممدود لما كان معه صوت، والمقصور لما كان بدون صوت. وقد ذكر القولين في الكفاف، وهي منظومة في الفقه المالكي، بعد أن ذكر حالات البكاء في الصلاة متى يكون مبطلا ومتى لا يكون مبطلا، قال: ثماني البكاء بصوت أم لا، غلبة أم لا، خشوعا أم لا. ثم استدرد بعد أن فرغ من حالات البكاء فذكر هذه المسألة في غير مظنتها، قال: ومده واقصر. صدر بالقول بأنه بمعنى واحد، والتصدير يقتضي التشهير، ومده واقصر. وقيل المد للصوت للسالم منه الضد، يعني أن القول الثاني أن البكاء بالمد ما كان بصوت، والبكاء بالقصر ما خلا من الصوت. وقد يكون مأخذ هذا القول بهذا التفريق أن وزن فعال يأتي للصوت، كما قال ابن مالك في الخلاصة: للدا فعال أو لصوت، مثل الصراخ. لكن المشهور الأول أنهما بمعنى واحد. وقد جاء ابن مالك في الخلاصة المقصورة والمدودة في شطر بيت، قال في آخر بيت في باب المفعول المطلق: كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة، كلي بكا بكاء ذات عضلة. يقول ابن دريد في هذا البيت: إذا كان منع عيني من البكاء تجلدي، فإن قلبي لا يزال باكيا، فهو محبوس على البكاء. قال: لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقظان لأصمان الردى. لو كانت الأحلام جمع حلم لما يراه النائم. قال تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ناجتني، تقول ناجيته إذا ساررته، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، أي إذا أردتم أن تكلموه سرا. بما ألقاه يقظان غير نائم، وجمعه أيقاظ، ومنه قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. لأصماني، أي أصاب مقتلي، لقتلني مكاني بلا تأخر. يقال رماه فأصماه، أي أصاب مقتله، ويقال رماه فأشواه، أي أخطأ. قال الشاعر: وكنت إذا الأيام أحدثنا هالكا، أقول شوا ما لم يصبنا صميمي. ويقال: كل ذلك شوا ما سلم دينك، أي كل ذلك هين حقير ما سلم دينك. لأصمان الردى، الردى الهلاك. قال تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك. يقول: لو رأيت في النوم ما ألقاه في اليقظة لقضى علي. منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجى. منزلة، ما إعراب قوله منزلة؟ أحسنت، بارك الله فيكم. خبر لمبتدأ محذوف هي منزلة، أو منزلتي منزلة، أو حالتي منزلة. والمنزلة الدرجة والمكانة والمرتبة. ما خلتها، ما حسبتها. خال من أخوات ظن، فأين مفعولها هنا؟ ضمير الحمد. نعم، ضمير الهاء. نعم، أحسنت. الهاء هو المفعول الأول، والمفعول الثاني يرضى. نعم، أحسنت. جملة في يرضى في محل نصب، هي المفعول الثاني. منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب، أي ذو عقل. يقال فلان أريب، أي عاقل. يقال أريب بالشيء إذا درب به وصار فيه ماهرا بصيرا. يقول: ولا حجى، ولا حجى، الحجى العقل. يقول: هذه منزلة ما أظنه يرضى بها لنفسه من كان ذا عقل. شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى. الشيم هو النظر إلى البرق أين يمطر. شيم سحاب أي مزن، السحاب اسم جنس سحابة، أي شيم برق سحاب، أي شيم برق سحاب خلب، الخلب الذي لا ماء في مزنه، كما قال الشاعر: لا يكن برقك برقا خلبا إن خير البرق ما الماء معه، لا يكن برقك برقا خلبا إن خير البرق ما الماء معه. والبرق الخلب يضرب به المثل في قلة الخير. شيم سحاب خلب بارقه أي برقه، وموقف بين ارتجاء أي بين رجاء، والرجاء ضد اليأس، ومنى، المنى جمع منية لما يتمناه الإنسان. في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى. في كل يوم منزل أي مكان نزول، مستوبل مستثقل، يقال استوبل الأرض واستوخمها إذا لم توافق بدنه. يشتف أي يستقصي، يقال اشتف ما في الإناء إذا استقصاه. وفي حديث أم زرع في الصحيحين قالت إحدى النساء: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف. وإن شرف اشتف تعني أنه يستقصي ما في الإناء، لا يبقي فيه شيئا. يشتف ماء مهجتي أي نفسي، وقيل المهجة دم القلب، أو مجتوى أي أو مكروه. المجتوى المكان الذي يكرهه الإنسان وإن وافق بدنه. وفي الصحيحين أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة أي كرهوها لسقم أصابهم. يقال استوبل البلاد إذا لم توافق بدنه وإن كان يحبها، واجتواها إذا كرهها وإن كانت موافقة له في بدنه. يقول: كل يوم يصيبه مكروه يمتص من ماء حياته. هذا معناه في كل يوم منزل مستوبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى. ما خلت أن الدهر يثنيني على ضراء لا يرضى بها ضب الكدى. ما خلت، ما ظننت أن الدهر يثنيني يردني ويعطفني على ضراء. الضراء بالضاد من الضر، وأما صراء بالصاد فهي الصخرة العظيمة. قال ابن هشام اللخمي في شرحه عن رواية الصاد، قال: وهذه الرواية أليق بالبيت، يعني أن الأليق بالبيت على صراء بالصاد، والصراء الصخرة العظيمة. لا يرضى بها ضب الكدى، الضب واحد الضباب، وهو يسكن الأرض الصلبة. الكدى جمع كدية، وهي الأرض الصلبة الغليظة، والضباب مولعة بها. يقول: ما كنت أظن أني سألجأ إلى أن أعيش على حالة لا يرضى بها الضب من خشونة العيش. أرمق العيش على برض، فإن رمت ارتشافا رمت صعب المنتشى. الرمق بقية الحياة، أرمق أسدد، وعيش الرمق يمسك الرمق. ويروى أرمق، أرمق العيش أي أعطى منه بقدر ما يمسك رمقي. أرمق العيش على برض، على برض أي على عطاء قليل، وقيل على ماء قليل. فإن رمت ارتشافا، رمت هممت، وقيل عالجت. ارتشافا الرشف فوق المص ودون الاشتفاف، فوق المص ودون الاشتفاف. رمت صعب المنتشى، المنتشى المطلب البعيد. ويروى بالسين المنتسى أي المستبعد من نسأه إذا أخره. يقول: أعطى من العيش ما يسد رمقي، فإن أردت زيادة على ذلك طلبت أمرا صعبا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.